بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نظرا لانشغال فضيلة الوالد نأخذ هذا المجلس في هذه الليلة عوضا عما سبق. في آخر مجلس كنا بدأنا في الكلام عن صلاة الجمعة، وذكرنا أن صلاة الجمعة فرض كفاية أم سنة؟ فرض عين، هذا هو المذهب، أن صلاة الجمعة فرض عين. وقد سبق لنا الكلام عن جانب من الأدلة من القرآن ومن السنة عن ذلك. وصلاة الجمعة كما هو معلوم من باب إضافة الشيء إلى وقته، أي الصلاة التي تصلى في وقت الجمعة أو في زمنها. هل هي بدل عن الظهر أم هي فرض الوقت؟ هي فرض الوقت، فمن أمكنه وتوافرت فيه شروط الجمعة فإن الظهر لا تجزو عنه. مثال: لو أن جماعة في مسجد غاب خطيبهم، إيش حكمهم هؤلاء؟ يخطب بهم أحدهم، فإن صلوا ظهرا فإن ذلك لا يجزئهم حتى لو قام يقرأ من كتاب. المهم أن يأتي لهم بما يسمى خطبة، لأن فرضهم في ذلك الحال هو الجمعة وليس الظهر. وسبق لنا أن من صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة أن ظهره تصح أو لا تصح؟ لا تصح، ولكن تستثنى صورة عند الأصحاب رحمهم الله، وهي ما إذا أخر الإمام صلاة الجمعة تأخيرا منكرا حيث يشق على المأمومين الانتظار، فإن لبعض المصلين أو لمن أراد من المصلين أن يصلي الظهر في هذه الحالة. وهذا الإطلاق في الحقيقة لا يخلو من نظر، فالواجب أن يقيد إذا خشي خروج الوقت. إذا خشي خروج الوقت فهو وجه في المذهب، وهو وجه لا غبار عليه إن شاء الله. والأدلة في هذا ما جاء في السنة في تأخير أمراء الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلها لوقتها، فإذا حضرت معهم فصل فإنها لك نافلة. ففي هذه الحالة يجوز لك، إذا أطال الإمام وولي الأمر، إذا أطال صلاة الجمعة إطالة منكرة بحيث خشيت أن يدخل وقت العصر وأنت لم تنتهي، ففي هذه الحالة تصلي الظهر، لأن فرض الوقت في هذه الحالة ينتقل إلى الظهر. قلنا شروط الجمعة تجب على المسلم المكلف وهو البالغ العاقل الذكر، فلا تجب على المرأة. لكن لو أن المرأة صلت وجاءت مع الجماعة في المسجد تجزئها أو نقول لها صلي الظهر؟ هي تجزئها. طيب، على المسلم المكلف الذكر، الحر، فالعبد لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضر وصلى أجزأت. جميل. الخامس: المستوطن. المستوطن أخرج من؟ أولا، ما المراد بالمستوطن؟ الذي اتخذ البلد وطنا له، بمعنى أنه نوى الإقامة الدائمة. من جاء إلى مأرب مثلا فقال: أنا أنوي أن أقيم في مأرب ولا أخرج من مأرب إلا إذا جاء أمر قاهر فأخرجني غصبا عني، ففي هذه الحالة هذا يعتبر مستوطنا لأنه اتخذ البلد وطنا، فهذا الذي تجب عليه الجمعة. أما غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة. وهذا يجرنا إلى المسألة التي ذكرناها، أن الناس أصناف بالنسبة إلى وجوب الجمعة وعدمها، فمنهم من تجب عليه الجمعة بنفسه، ومنهم من تجب عليه بغيره، ومنهم من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الذي تجب عليه بنفسه هو المستوطن، والذي تجب عليه بغيره، أولا إيش معنى تجب عليه بغيره؟ إذا كانت هناك جمعة تقام في البلد فإنه يجب عليه أن يجيب النداء، لكن إذا لم تقم الجمعة فإن الجمعة في هذه الحالة لا تجب عليه. وهو من؟ المقيم. المقيم الذي لم ينوي الإقامة الدائمة، بمعنى أنه أتى إلى بلد ونوى أن يقيم فيها مثلا 4 أيام أو المدة التي يمنع فيها من القصر، ففي هذه الحالة إذا سمع النداء فإنه في هذه الحالة يجيب. كذلك عند الحنابلة رحمهم الله الذي يسافر سفر معصية، هذا ممن تجب عليه الجمعة بغيره، لأن عندهم لا نعينه على المنكر إذا سافر سفر معصية. وقد سبق لنا أن المذهب ينازع في مثل هذه الصور. الذي لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره هو المسافر. فالمسافر قلنا لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وهذا هو المذهب. ولكن الأحوط أن المسافر إذا كان نازلا في بلد ولا يتضرر بحضور الجمعة فإنه يجيب النداء إذا سمعه. أنت ستنزل الآن إلى الفندق ولن تتضرر بإقامة الجمعة وشهودها مع من يقيمها من المستوطنين، ففي هذه الحالة القول بأن الأحوط لك أن تستجيب هذا أحوط للإنسان. وإلا في المذهب قوي أنه لا تجب عليه الجمعة سواء كان نازلا أو سائرا، أعني المسافر. وهناك وجه أنها تجب على النازل، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فيقولون إن المسافر ما دام سائرا لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان نازلا فإنها تجب عليه الجمعة. وبعض الحنابلة يقيدها بما إذا لم يتضرر، وهذا قيد في محله إن شاء الله. إذن عندنا صورتان، هناك من فقد شرط الوجوب وهناك من حصل له مانع. عندنا مثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة، لماذا؟ لفقد شرط الوجوب. فالذي فقد شرط الوجوب هذا لا يجب عليه الجمعة، لكن الذي سقط عنه وجوب الجمعة لمانع هذا إن حضر الجمعة فإنها تجب عليه. مثال ذلك المريض مثلا، المريض معذور من حضور الجمعة، لكن لو أنه تكلف عناء ومشقة الذهاب إلى المسجد ودخل المسجد وحضر تجب عليه. لماذا؟ لأنه في الأصل مكلف. وكذلك الخائف، وكذلك المحبوس مثلا لأجل المطر أو لأجل الوحل ونحو ذلك مما من الأعذار التي سبقت معنا ممن تبيح للمسلم أن يترك الجمعة والجماعة. طيب لو أن شخصا في البلد هل لا بد في وجوب الجمعة عليه أن يسمع النداء، أو نقول يجب عليه أن يجيب الجمعة ما دام مستوطنا أو كان ممن تجب عليه الجمعة بغيره وإن لم يسمع النداء؟ إيش رأيكم؟ الآن عندنا مثلا البلد هذا كبير وتقام الجمعة فيه في مسجد واحد، والبعيد هذا لا يسمع النداء، تجب عليه. فمسألة سماع النداء أو عدم سماع النداء هذا لمن كان خارج البلد، أما من كان في البلد فإنه يجب عليه أن يجيب الجمعة وإن لم يسمع النداء. المدينة كانت كما يقال بمسافة بريد في بريد، والبريد 4 فراسة، والفرسخ 3 أميال، والميل ما يعادل 1600 متر في زماننا، فكانت تقارب 20 كيلو في 20 كيلو تقريبا. ومع ذلك كانوا يأتون من العوالي ويأتون من قباء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان خارج البلد ففي هذه الحالة نقول إذا سمع النداء فإنه يجيب، إذا لم يسمع النداء فإنه لا يجيب. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقيدون ذلك بالفرسخ، إذا كان بينك وبين البلد مقدار فرسخ فأقل فيجب عليك أن تجيب الجمعة، وإن كان بينك وبين البلد أكثر من فرسخ فإنك لا يجب عليك أن تجيب الجمعة. على كل حال هذه تفاصيل لا نحب أن نطيل المقام بها حتى لا نتوسع في الشرح. ذكر المصنف أنه يحرم السفر يوم الجمعة لمن وجبت عليه متى؟ بعد الزوال، إلا من كان سيصلي الجمعة في طريقه. وهذا يدلنا على أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، فإذا كان هناك مسجد في طريقه يقوم بها مستوطنون ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم فإنه يسافر ويصليها في الطريق. إذا كان لن يأتي بها في طريقه فإيش الواجب عليه؟ أن يصلي. طيب إلى متى يمتد وقت التحريم، تحريم السفر؟ يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال من وجبت عليه الجمعة، إلى متى؟ حتى يصلي. فإذا صلى انتهى التحريم. وصورة أخرى ذكرها المصنف أنه يباح له السفر بعد الزوال. نعم، من خشي فوات رفقة وكان سفره مباحا على المذهب فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يسافر، ويكره له قبل الزوال. نقرأ إن شاء الله، وقفنا عند شروط الصحة. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أقصر المختصرات وشرط لصحتها الوقت، ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا شروط وجوب الجمعة يبين لنا شروط الصحة. وكما هو معلوم أن العلماء رحمهم الله يقولون شروط الشيء والشروط في الشيء، هل هناك فرق؟ نعم، سيأتينا هذا بشكل أوسع إن شاء الله في أبواب المعاملات، أنهم يقولون شروط البيع والشروط في البيع. هناك فروق بين العبارتين، ومن تلك الفروق أن الشروط للشيء من وضع الشارع سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الرب سبحانه وتعالى. أما الشروط في الشيء فهي من وضع العاقب، يشترط هذا لنفسه شيئا والعاقب الآخر يشترط شيئا آخر. فرق آخر بين العبارتين أن الشرط للشيء لا يمكن سقوطه ولا إسقاطه، فلو تراضى المتعاقدان على إسقاطه فإنه لا يسقط. وأما الشروط في الشيء فإنها تسقط برضا المتعاقدين. فرق ثالث أن شروط الشيء إذا غاب أحدها فإنها تبطل العقد، وأما الشروط في الشيء فإنها لا تبطل العقد لكنها تفوت اللزوم فلا يكون العقد لازما. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب المعاملة. فالمصنف هنا يقول وشرط لصحتها، فهي شروط لصحة الجمعة، بمعنى أنه إذا تخلف شرط من الشروط الآتية فإن الجمعة لا تصح. قال المصنف الوقت، وبدأ به رحمه الله لأهميته، وكما سبق معنا أن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشروط الأخرى تسقط إذا خشي أن يخرج الوقت. فلو أنك مثلا لو أنك ستتطهر للصلاة سيخرج عليك الوقت، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنك تصلي على حالك فيقدم شرط الوقت على غيره. المصنف هنا يقول الوقت، وسبق معنا في شروط الصلاة أن من شروط الصلاة دخول الوقت. هل هناك فرق بين العبارتين؟ نعم بينهما فرق. نقول هنا في الجمعة من شروطها الوقت، لأن الجمعة لا تصح أن تؤدى قبل الوقت ولا تصح أن تؤدى بعد الوقت، بخلاف الصلوات الأخرى فإنها تتفق مع الجمعة لأنه لا يجوز أداؤها قبل الوقت، لكن يجوز أن تؤدي الصلاة بعد خروج وقتها قضاء. أما الجمعة فإنها لا تقضى. لماذا لا تقضى الجمعة؟ لأن لوجوبها شروطا لا تتوافر بعد خروج وقتها، واضح؟ إذن فقول المصنف هنا الوقت يفيدنا فائدة أنه لا يجوز أن تؤدى قبل وقتها ولا يجوز أن تؤدى بعد وقتها، لأنك إذا فاتت عليك الجمعة فأنت تنتقل إلى إيش؟ تنتقل إلى البدل وهو الظهر. قال المصنف رحمه الله وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان وقت صلاة الجمعة، ووقت صلاة الجمعة على مذهب الحنابلة رحمهم الله وقتان، هناك وقت جواز وهناك وقت وجوب. وقت الجواز كما قال المصنف يبدأ من وقت صلاة العيد، فيجوز على المذهب أن تصلي صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس وبقيت بمقدار ربع ساعة فيجوز على مذهب الأصحاب رحمهم الله أن تصلي الجمعة، وهذا من مفردات المذهب الذي خاله فيه المذاهب الأخرى أو المشهور في المذاهب الثلاثة الأخرى. ولهم رحمهم الله عدة أدلة على هذا القول الذي اختاروه. استدلوا بحديث عبد الله بن سيدان وهو أحد التابعين، قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى قبل انتصاف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. فقالوا إن هذا يدل على أن الصلاة أو صلاة الجمعة تصلى في وقت صلاة العيد، والحق أن الأصحاب ينازعون في هذا الاستدلال، وسيأتي الجواب عنهم إن شاء الله في نهاية الحديث. يستدلون أيضا بقياس الجمعة على العيد بجامع أن الجمعة عيد الأسبوع فكل منهما عيد فتصلى في وقت العيد. ودليل أصرح من هذا وهو أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة فإن من صلى الجمعة العيد فإن الجمعة تسقط عنه فلا يجب عليه حضورها، وهذا في نظري يعتبر أقوى تعليل للأصحاب رحمهم الله، أن من حضر صلاة العيد في يوم الجمعة فإنه لا يطالب بحضور الجمعة. قالوا فإذا كان العيد يسقط الجمعة فإن هذا يدل على أنه يجوز أن تصلى في وقته، ولكن ما ذكره الأصحاب فيه نظر، ولذلك ذهب بعض الحنابلة وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال بساعة، وهذا اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، أنه يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال بساعة، لأن الحديث من راح في الساعة الأولى إلى قوله ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساعة السادسة وهي قبل الزوال، الساعة السادسة وقتا لخروج الإمام، فدل ذلك على جواز أن يصلي المسلمون صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة. واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها حديث جابر في الصحيح: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. قالوا: فدل ذلك على أنهم ينتهون من الصلاة قبل زوال الشمس. والحديث الآخر الذي فيه أنهم يخرجون من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به. خلاصة الأمر أن المسألة محل خلاف، والأقرب والصواب إن شاء الله أن الجمعة لا تجزئ إلا بعد الزوال، وهذا هو الأقرب للصواب من هذه الأقوال كلها إن شاء الله. والدليل على ذلك الأحاديث الصريحة التي جاءت في حديث سلمة بن الأكوع وحديث أنس وغيره في الصحيح، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، وفي بعض الروايات حين تميل الشمس. فدل ذلك على أن وقت الجمعة هو وقت أو ما بعد الزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الجمعة. ويؤيد ذلك أن البدل عن الجمعة هو الظهر، والظهر لا تصح إلا إيش؟ إلا بعد الزوال. وعلى كل حال فهذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله، أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. أما ما استدل به الأصحاب رحمهم الله وهو حديث عبد الله بن سيدان فهو حديث لا يثبت، ولو أنه ثبت فإنه لا يدل على أن صلاة الجمعة تصلى في وقت صلاة العيد، لأن من تأمل في الرواية يجد أن ذلك قبل انتصاف النهار، إلى أن أقول انتصف النهار، إلى أن أقول زال النهار، فيدل على أنهم كانوا يبدأون في وقت قريب من الزوال وليس في وقت صلاة العيد، فيستبعد جدا أنهم يبدأون في وقت صلاة العيد ثم تمتد الخطبة والصلاة إلى أن يقول انتصف النهار أو قرب انتصاف النهار. أما قياسهم على الجمعة أو قياسهم الجمعة على العيد، فلو سلمنا بالقياس في العبادة فإنه قياس مع الفارق، أن هناك فرقا كبيرا بين الجمعة والعيد، فتختلف في الهيئة مثلا، هيئة الجمعة غير هيئة العيد، أعني صلاة الجمعة وصلاة العيد. وكذلك أن العيد كما سيأتي معنا على المذهب يقوى، وصلاة العيد إذا فاتت فإنها تقوى وصلاة الجمعة لا تقوى. وأما كون العيد إذا اجتمع مع الجمعة أن حضور الجمعة يسقط عن المكلف، هذا لأنه ينتقل إلى بدل، فمن حضر صلاة العيد وكان ذلك في يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها لا تسقط عنه. وإلا لو قلنا بأن صلاة العيد تكفي فتسقط الجمعة وكذلك تسقط بدلها، الحنابلة لا يقولون بهذا. على كل حال فكونه ينتقل إلى بدل هذا يدل على أن فرض الوقت قائم عليه، إنما سقط عنه الحضور للمشقة. فأن يأتي لاجتماع العيد ثم يأتي لاجتماع الجمعة وكل ذلك في وسط النهار، العيد في أوله والجمعة في وسط، فيه مشقة. فلذلك أسقط الشارع الحكيم رأفة بالمكلف من مشقة الاجتماع. يقول المصنف رحمه الله هنا: الوقت وهو، ما هو؟ وقت صلاة الجمعة. قال: وهو أول وقت العيد. المصنف هنا أحالنا على أمر لم يأتي، فصل صلاة العيدين سيأتي. ولذلك انتقد بعض الشراح المصنف رحمه الله هنا حين يحيل على أمر مجهول، فالأصل أنه يحيل على شيء قد علمناه وقد درسناه، ولكن المصنفين رحمة الله عليهم يذكرون الأشياء التي لم تأتي من باب تشجيع القارئ أو الطالب على أن يبحث. فإذا قال لك أول وقت صلاة العيد أنت تذهب تبحث متى وقت العيد. ولو أن المصنف رحمه الله قال: وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح كعيد، لأفادنا فائدتين، أفادنا في وقت الجمعة وأفادنا بوقت العيد، ولكن هذا يذكر من باب الاستطراد في الشرح، وإلا فليس تحته كبير طائل. قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ومتى هو آخر وقت الظهر؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فقد سبق معنا هذا. وعبارة المصنف هنا فيها شيء من التجوز عندما يقول إلى آخر وقت الظهر، فظاهرها أنها تشمل أيضا وقت النهي، فمن وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر سيأتي عندنا حين يقوم قائم الظهيرة، وهذه العبارة فيها شيء من التجوز أو التسامح إلى آخر وقت الظهر، هذا لا خلاف فيه أن وقت الجمعة ينتهي إذا دخل وقت العصر. قال المصنف رحمة الله عليه: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. فرع المصنف بفاء التفريع هنا على الحكم السابق أنه إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون ظهرا. أطال الإمام في الخطبة ثم نزل من المنبر ودخل وقت العصر، في هذه الحالة إيش نصلي؟ نصلي الظهر. لماذا؟ لأن وقت الجمعة قد خرج. فالمصنف يقول إذا فات وقتها فإننا نصلي فرض الوقت في ذلك الحال وهو الظهر، لكن لو أدركنا مقدار التكبيرة فإننا في هذه الحالة نصلي جمعة. نزل الإمام بعد إطالة وإسهاب في الخطبة فكبرنا تكبيرة الإحرام فخرج الوقت. الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة نصلي جمعة. لماذا؟ لأننا أدركنا من الوقت قدر التكبيرة، وقد سبق لنا أن الإدراكات على المذهب يدرك الوقت بمقدار تكبيرة، وهذا هو المذهب أن المصلين إذا أدركوا تكبيرة الإحرام في وقت الجمعة فإنهم يتمونها جمعة. والصواب في هذه المسألة كما سبق معنا أن جميع الإدراكات في الصلاة لا تدرك إلا بركعة، وعليه في هذه المسألة إذا أدركنا ركعة في الوقت فإننا نتمها جمعة، فإذا لم ندرك ركعة في الوقت فإننا في هذه الحالة نصليها ظهرا لخروج الوقت. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: فإن خرج، ما هو الذي خرج؟ وقت صلاة الجمعة قبل التحريم، أي قبل تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في صفة الصلاة لماذا سميت تكبيرة الإحرام بالتحريم. قال: صلوا ظهرا. لماذا لا نصلي الجمعة؟ لأنه قد فات وقتها والجمعة لا تقضى، ففي هذه الحالة ننتقل إلى بدلها وهو الظهر. قال: وإلا جمعة، أي وإن لم يخرج وقت صلاة الجمعة قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام فإننا نصليها جمعة لأننا أدركنا من وقتها مقدار تكبيرة. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الجمعة وهو الوقت، وقد بيّن المصنف رحمه الله أوله وآخره ووقت الجواز ووقت الوجوب. قال المصنف رحمه الله: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذا هو الشرط الثاني على المذهب وما ذكره المصنف، أن يحضر 40 رجلا. قال المصنف: من أهل وجوبها. من هم أهل وجوبها؟ هم الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة، وإن شئت فقل الذين تجب عليهم الجمعة بأنفسهم. فمن تجب عليه الجمعة بنفسه لا بد أن يحضر الصلاة وأن يحضر الخطبة 40، فلا بد أن يحضر 40 القدر المجزئ من الخطبة وسيأتي الكلام عنه، ولا بد أن يحضر الصلاة. وسيفرع المصنف رحمه الله على ما إذا فقد هذا الشرط. فالمصنف هنا يقول: وحضور 40 بالإمام، فأفادنا أنه لو حضر 39 والإمام يكمل 40 فإن العدد مكتمل، فلا نقول لا بد من 40 والإمام يكون 41، لا، إنما يحضر 40 بمن فيهم الإمام، فالإمام محسوب من 40. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون لحضور الجمعة ولانعقاد الجمعة أن يكون هناك 40 ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم. يستدلون لذلك بالقصة التي حصلت عندما جمع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم أجمعين بالمسلمين في المدينة في أول جمعة صلوها، قال أبي بن كعب: وكنا 40 رجلا. قالوا: فدل ذلك على أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على 40 ولا تنعقد إلا ب40. ويستدلون لذلك أيضا بحديث جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وفطرا وأضحى. وعلى كل حال فما ذكره الأصحاب في اشتراط 40 فيه نظر، لأن حديث جابر لا يثبت، وأما قصة أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهم فإنها حدثت اتفاقا لا قصدا، فلم يأتي في الرواية أنه إذا لم يحضر 40 فإنه لا جمعة. وعليه فحصل الخلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم في العدد، هناك اتفاق أن الجمعة يشترط فيها الجماعة، هذا لا إشكال فيه أن هناك اتفاق بين أهل العلم على اشتراط الجماعة لوجوب الجمعة، لكن الخلاف بينهم في العدد، ولذلك كثرت الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في اشتراط العدد، وأوصل بعض العلماء كالحافظ ابن حجر الخلاف فيها إلى 15 قولا. والخلاصة في مثل هذا أن الأقرب إلى الصواب من الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنها تنعقد بثلاثة، فإذا كان هناك مستمعان وخطيب فإن الجمعة تنعقد بهم وتجب عليهم الجمعة إذا توافرت شروطها فيهم. والدليل على ذلك عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فالأمر موجه إلى الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. والأحاديث الواردة في انعقاد الصلاة بثلاثة: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، ونحو ذلك من الأدلة. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بثلاثة، باثنين يستمعان وخطيب يخطب بهم، أما الأربعون فلا يخلو كلام الأصحاب رحمة الله عليهم من نظر. قال المصنف رحمه الله: وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. المصنف يفرع على هذا الشرط، يقول: لو أن عندنا 40 رجلا وأثناء الخطبة أو أثناء أركان الخطبة كما سيأتي معنا بيانها، أو بمثال أصرح في الصلاة، نمثل بالصلاة حتى لا نشوش على أنفسنا، فحدث لأحدهم ما يجعله ينصرف من الصلاة فصاروا 39، فالحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة فقد شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، فالإمام في هذه الحالة تبطل صلاة هؤلاء، وننتظر إذا جاء هذا الذي يتمم العدد فإن الإمام يستأنف الجمعة بشروطها بخطبتيها وصلاتها إذا كان هناك وقت وأمكنهم أن يعيدوا الجمعة، فإن لم يمكنهم فإنهم يصلون ظهرا. وكلام الأصحاب في هذا فيه نظر واضح، في الحقيقة هم يشترطون 40 لأن ما شرط في الابتداء يشترط في الاستدامة، قالوا كالطهارة، نحن نشترط الطهارة ابتداء ونشترط استدامتها، أليس كذلك؟ لو أن شخصا أحدث في الصلاة قالوا تبطل صلاته، قالوا فإذا كان 40 شرطا لصحة صلاة الجماعة ابتداء فإنه لا بد أن يستمر معنا هذا الشرط إلى نهاية الصلاة. نحن لو سلمنا باشتراط 40 كلام الحنابلة لا غبار عليه، لكن لأننا ننازعهم في الشرط فننازعهم في مسألة التفريع الذي فرعوا عليه. لكن نمثل على القول الراجح، لو أن عندنا 3 يصلون الجمعة وفي أثناء الصلاة أحدث أحدهم في الركعة الأولى مثلا أحدث أحدهم، كلام الأصحاب لا غبار عليه أنه إذا لم يستتم العدد فإنهم يصلونها ظهرا. لماذا؟ لأنه قد فقد شرط من شروط صحة الجمعة وهو العدد، فإن الاتفاق قائم ومنعقد على أن الجمعة لا تصح إلا بعدد يجزئ فيها، وفي هذه الحالة قد فقد هذا الشرط، فهو كمن فقد شرط الطهارة أو فقد شرط ستر العورة ونحو ذلك. لكن ننازع الأصحاب في مسألة العدد، أما التفريع فتفريع صحيح إذا نقص العدد في الركعة الأولى مثلا. وظاهر كلام الأصحاب عندما يقول هنا فإن نقصوا قبل إتمامها أي قبل انصرافهم، ظاهره حتى ولو أدرك 40 ركعة مع الإمام، والصواب أن العدد إذا أدركوا ركعة مع الإمام فإن نقصوا في الركعة الثانية فإن ذلك لا يؤثر، واضح؟ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي بعض الروايات من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. وقياسا على المسبوق، المسبوق لو أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة أليس يصلي ركعة واحدة أخرى؟ واضح؟ فإذا صلى الإمام بالعدد المعتبر ركعة كاملة فلا يضر نقصان العدد بعد ذلك. فلو أن 3 صلوا الجمعة ثم نقص عددهم في الركعة الثانية فإنهم يتمونها جمعة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله فإن نقصوا، من هم؟ العدد المعتبر، وهم 40 على المذهب. قال قبل إتمامها أي قبل إتمام صلاة الجمعة استأنفوا جمعة، بمعنى أن الإمام يقطع الصلاة التي هو فيها ثم بعد ذلك يستأنف جمعة إن أمكن. كيف يمكن؟ بتمام العدد وبقاء الوقت، واضح هذا؟ المصنف يقول هذا القيد إن أمكن، كيف يمكن أن يعيد جمعة؟ أن يستكمل العدد، بمعنى أن يحضر 40 على المذهب أو يحضر 3 على الرواية الصحيحة ويبقى هناك وقت لنؤدي فيه خطبة أو خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة، لأن من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت. قال إن أمكن وإلا ظهرا، أي إذا لم يمكن أن نستأنف الجمعة بخطبتيها وصلاتها فإننا نصليها ظهرا. لماذا نصليها ظهرا؟ لفوات الوقت، ولأنه لا يمكننا أن نصلي الجمعة. أما إذا أمكننا فإنه يجب علينا أن نصلي الجمعة لأنها فرض الوقت. فإذا أمكن أن نؤدي الجمعة بتمام العدد وبقاء الوقت فإننا في هذه الحالة يجب علينا أن نؤدي الجمعة لأنها فرض الوقت. قال المصنف رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. نعم، كم؟ إيه؟ سيأتينا إذا توافرت أركانها وشروطها التي سيأتي في كلام المصنف. لهم شروط ولها أركان عند الحنابلة لا تصح الخطبة إلا بها، فإذا توافرت فهو الوقت المعتبر. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، أي من أدرك مع إمام الجمعة ركعة من الجمعة فإنه يتمها جمعة. جئت والإمام قد قام إلى الركعة الثانية، ففي هذه الحالة أدركت معه ركعة من الجمعة، ففي هذه الحالة تصلي الجمعة بإضافة ركعة أخرى وتعتبر مسبوقا بركعة. مفهوم العبارة أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يصليها جمعة. جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، في هذه الحالة إيش تصلي؟ تصلي ظهرا. لكن هل تدخل مع الإمام بنية الجمعة وتتمها ظهرا، أو تدخل مع الإمام بنية الظهر؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون لا بد أن تنويها ظهرا، ولا بد أن يكون وقت الظهر قد دخل، وهذا الشرط الأخير، لأنهم يرون صلاة الجمعة قبل الزوال. أما على القول الصحيح لا نحتاج إلى هذا الشرط، لأننا لا نصلي الجمعة إلا في وقت الظهر. فلو أنك جئت والإمام في الركعة الثانية، الحنابلة رحمهم الله يقولون أدخل معه لكن بنية الظهر، لا تدخل بنية الجمعة، لأنك لو دخلت بنية الجمعة فأنت غير مدرك للجمعة. واضح؟ وهذا يعكر على الأصحاب لو كنا نذكر اشتراطهم تطابق نية الإمام والمأموم. تذكرون هذا؟ أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون أنه لا بد من التطابق بين نية الإمام ونية المأموم. هذه الصورة وتجويزهم دخوله معه بنية الظهر يعكر على كلامهم رحمهم الله. وعليه فإذا جئت إلى مسجد والإمام قد رفع من الركوع وأنت لا تدري هل هو الركوع الأول أو الركوع الأخير، فإنك لا بد أن تتأكد قبل أن تدخل. لماذا؟ لأنك لا بد أن تنوي، وكيف سيتضح لك هل تنوي ظهرا أو جمعة؟ لن يتضح لك إلا إذا رأيت الإمام في تشهده. وعلى كل حال، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن للإنسان أن يدخل مع الإمام بنية الجمعة، ثم إذا كان الإمام أو تبين له أنه قد فاتته الجمعة يقلب نيته إلى ظهر، يقول لأن هذا فيه تيسير على الناس، وهو وجه في المذهب أيضا، يقول فيه تيسير على الناس. أكثر الناس أو كثير من الناس عندما يحضر لا يتأمل في النية هل ينوي ظهرا أو ينوي جمعة، إنما يدخل بنية الجمعة، ويتضح له أن الإمام في الركعة الثانية وقد فاته ركوعه، ففي هذه الحالة يقلب نيته إلى الظهر. قال لأن الفرض إما جمعة وإما ظهر، فالجمعة هي الأصل والظهر هو البدل، فأنت تنتقل من الأصل إلى البدل. كلام الشيخ رحمه الله وهو وجه في المذهب فيه تيسير على الناس، لكن أمر النية أمر مهم، ولذلك فالمذهب في هذا أحوط وأجود من الوجه الآخر، أنه لا بد أن ينوي الإنسان نية الظهر إذا أدرك الإمام وقد فاتته الجمعة، بمعنى أنه قد رفع رأسه من الركوع الثاني. قال المصنف رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام، المقصود به هنا إمام الجمعة الذي يصلي الجمعة ركعة، أي من الجمعة، والحنابلة رحمه الله يقيدونها بأنه أدرك ركعة بسجدتيها. وعلى كل حال، فمن أدرك الركوع مع الإمام فإنه سيدرك السجدتين، لكن لعلهم يقيدون بسجدتيها أن يكون ذلك في الوقت قبل أن يخرج الوقت. فلو أنك أدركت الإمام وهو في الركوع ثم خرج الوقت قبل أن تدرك معه السجدتين، ففي هذه الحالة يقول قد فاتتك الجمعة لأنك لم تدرك ركعة تامة معه في الوقت. كم بقي معنا الوقت؟ بقي؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: وتقديم خطبتين هذا شرط آخر من شروط صحة الجمعة، تقدم خطبتين. تقدم خطبتين على إيش؟ على الصلاة. فلو أنك عكست وصليت للجمعة قبل الخطبة فإنك إذا خطبت تلزم بإعادة صلاة الجمعة مرة أخرى. وأفادتنا هذه العبارة أن خطبتي الجمعة واجبة، وقد دل على ذلك الأدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أن المراد بذكر الله هنا هو الخطبة، فأمر الله عز وجل بالسعي إليها. فإذا كانت الوسيلة واجبة فإن الغاية واجبة، فدل على أن الخطبتين أيضا واجبة. ومواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والإجماع منعقد على أن خطبتي الجمعة لا بد منها وأنها واجبة في صحة صلاة الجمعة. قال: وتقديم خطبتين. فأفادنا أننا لو خطبنا خطبة واحدة فإن ذلك لا يجزي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. وهناك رواية أخرى عندهم أنها تجزئ الخطبة الواحدة، والمشهور في هذا أصح أن الخطبتين لا بد منهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. فقد جاء عنه في حديث عبد الله بن عمر وغيره أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، يقوم ثم يقعد ثم يقوم. وهذه الروايات ثابتة، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في غيره. قال: وتقديم خطبتين من شرطهما. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان شروط الخطبتين. إذن فالخطبتان وتقديمهما على صلاة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة، وهناك شروط لصحة الخطبتين. قال: من شرطهما. أفادنا المصنف عندما قال من أنه لن يذكر جميع شروط صحة الخطبة، وهو كذلك، فهناك شروط لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه، ولعلنا نعرج عليها إن شاء الله عند التعليق. قال: وتقديم خطبتين. أفادتنا هذه العبارة أنه لا بد من الموالاة بين الخطبتين. فلو أنك خطبت الخطبة الأولى في وقت ثم فصلت بينهما بفاصل طويل ففي هذه الحالة لا يجزئ. لا بد من الموالاة بين الخطبتين، ولا بد من الموالاة بين أجزاء الخطبة الواحدة. فلا يصح أن تخطب بداية الخطبة ثم تنتظر بفاصل طويل ثم بعد ذلك تكمل الخطبة. فإذا فصل فاصل مؤثر ففي هذه الحالة تلزم الإعادة. لو أن خطيبا خطب خطبة واحدة ناسيا ثم نزل وصلى صلاة الجمعة، إيش الحكم؟ نقول يعود إذا لم يطل الفاصل، يعود ويأتي بالخطبة الثانية ثم يأتي بالصلاة. فإذا طال الفاصل فإنه يأتي بخطبتين ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. الخلاصة أنه لا بد من تقدم خطبتين على صلاة الجمعة. قال: من شرطهما الوقت، أي أن تكون الخطبتان في الوقت، وهو على المذهب سواء كان وقت الجواز أو وقت الوجوب. فلو أنك ابتدأت الخطبة قبل وقت أو الوقت الذي تجوز فيه صلاة الجمعة لا يصح. كانت إحدى الخطبتين في الوقت والأخرى خارج الوقت لا يصح أيضا، فلا بد من الوقت في جميع الخطبتين، وهذا شرط لا غبار عليه. وابتدأ بالوقت لأنه أهم الشروط، ولذلك قدمه المصنف رحمه الله. نعم، عرف، العرف محكم في ضابط الفصل هل هو طويل أو قصير. فإذا قال أوساط الناس إن هذا طويل خلاص بطلت الموالاة، وإذا قال أوساطهم إن هذا وقت قصير عرفا فإن الموالاة قائمة. نعم، ليست فاصلة مؤثرة. قال المصنف رحمه الله: الوقت وحمد الله. إذن لا بد عند الحنابلة رحمهم الله من شروط صحة الخطبة أن تحمد الله عز وجل فيه، وعندهم لا بد أن تقول الحمد لله. فإذا قلت أحمد الله لم تؤدي بالمطلوب أو لم تقم بالشرط اللازم. الحنابلة لا نزاع عندهم أنه يشترط الحمد لله بهذا اللفظ. قالوا: ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الخطبة. فالحنابلة رحمة الله عليهم يشترطون أن تقول الحمد لله، والصواب إن شاء الله أن ذلك ليس بشرط، لكن لا ينبغي للإنسان أن تخلو خطبته من الحمد لله عز وجل، فإن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله المجرد لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. فإن الحنابلة رحمة الله عليهم عندهم حمد الله ركن من أركان الخطبة، لأن أركان الخطبة عند الحنابلة أربعة، عندهم حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقراءة آية والموعظة، هذه أربعة أركان لا بد منها في الخطبة، فإذا فقد ركن منها فإن الخطبة لا تصح، هذا هو المذهب. فيقولون لا بد أن تحمد الله، فإذا لم تحمد الله عز وجل بلفظ الحمد فإن خطبتك لا تصح. يستدلون لذلك بعموم الأدلة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأجدم، والحديث فيه كلام من ناحية الثبوت. الصواب إن شاء الله أنه يستحب للإنسان أن يحمد الله وأن لا تخلو خطبته من الحمد ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن لو أنه ترك ذلك أو قال أحمد الله أو أتى بأي صيغة من صيغ الحمد أو الثناء على الله فإن ذلك مجزئ على خلاف المشهور من المذهب. قال والصلاة على رسوله عليه السلام، أي لا بد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة. قالوا تعليل ذلك عندهم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله. والصواب على خلاف ما ذهبوا إليه أن الصلاة لا تشترط وليست واجبة في الخطبة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يخلي خطبته من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الاشتراط فضلا عن الركنية فإن كلام الأصحاب لا يخلو من نظر. أما تعليلهم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان، فإن شهادة أن لا إله إلا الله فيه وشهادة أن محمد رسول الله أيضا، فينتقض عليهم بأن هناك عبادات تفتقر إلى ذكر الله ولا تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالذبح، تسمي بالله عند الذبح، هل لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض العلماء يكره ذلك، قالوا خشية أن يقع الإنسان في الشرك. وكذلك نسمي على الأكل بسم الله إذا أكلنا وبسم الله إذا توضأنا، هل كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله تفتقر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتعليل الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. قال والصلاة على رسوله عليه السلام، عندي هنا في النسخة التي معي عليه الصلاة والسلام، عندكم عليه السلام فقط، وما عندي هنا أجود للجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الآية، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وقراءة آية، فلا بد أن تقرأ آية في الخطبة، ويشترط الحنابلة رحمهم الله أن تكون آية كاملة تستقل بمعنى أو حكم. فلو أنك قلت مثلا كاف هاي عين صاد، هذه آية لكنها لا تجزئ على المذهب، قلت ألف لام ميم مدهامتان ثم نظر ونحو ذلك من الآيات التي لا تؤدي معنى مستقلا أو حكما مستقلا فإنها لا تجزئ على المذهب. وعلى كل حال فاشتراط أو كوننا نجعل قراءة الآية ركنا هذا فيه نظر. أما قراءة الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه كان يقرأ آية من القرآن، وفي بعض الروايات يقرأ آيات، وفي بعض الروايات عن الصحابية التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأها على المنبر في الجمعة. فقراءة القرآن في الخطبة أمر مشروع ومعتبر ومسنون، لكن جعل ذلك شرطا أو ركنا لا يخلو من نظر. والحنابلة رحمهم الله يستدلون بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم أن القصد من الخطبة الموعظة، والقرآن أعظم واعظ. كلامهم في المشروعية لا غبار عليه، أما كلامهم في ركنية ذلك واشتراط ذلك أن ذلك شرط صحة في الخطبة فيه نظر، وينازع الأصحاب رحمة الله عليهم في ذلك. قال وحضور العدد المعتبر، أي يشترط في الخطبة أن يحضر العدد المعتبر، لكن يشترط أن يحضر الأركان، فإذا حضر العدد المعتبر أركان الخطبة فإن ذلك يجزئ. والأركان وهذه الشروط التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله تشترط في كل خطبة من الخطبتين، فيشترط لك في الخطبة الأولى أن تحمد الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ آية وأن تأتي بموعظة، وكذلك يشترط في الخطبة الثانية، لأن كل خطبة من الخطبتين عبادة مستقلة. ولذلك يجوز عند الحنابلة رحمهم الله أن يخطب إنسان الخطبة الأولى ثم يقوم شخص آخر ويتم الخطبة الثانية، لو أن الإمام حصل له عذر بعد أن انتهى من الخطبة الأولى، حصل له مثلا دوخة أو إغماء، لهذه الحالة إيش نقول؟ نقول يقوم شخص آخر ويكمل الخطبة، يأتي بالخطبة الثانية، لأنها تعتبر عبادة مستقلة. ولذلك فالخطبتان عند الحنابلة رحمهم الله بدل عن ركعتين من الجمعة، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أن الخطبتين بدل عن ركعتين من الجمعة، وهذا يعكد على كلام الأصحاب رحمهم الله أن الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، لأن سبق معنا أنهم يقولون في المشهور أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، وليست ظهرا مقصورا. فكلامهم هنا أن الخطبتين بدل عن ركعتين من الجمعة يعكر على هذا، والصواب أن الخطبتين ليست بدلا عن الركعتين، بدليل أن المصلي لو جاء والإمام يصلي صلاة الجمعة وأدرك معه صلاة الجمعة ولم يدرك الخطبتين تجزئه الجمعة ولا تجزئه؟ تجزئه حتى على المذهب. وعلى كل حال، فخلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله أن للجمعة شروطا ولخطبتها شروطا. ولعل الوقت داهمنا نكتفي إن شاء الله، إلا إذا كان عند أحد الإخوة مداخلة أو إفادة أو تعقيب فاستمع إليه. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى نعم. إذا صلى الإمام العشاء والمأموم يصلي المغرب على المذهب لا تصح لاختلاف النية، لكن طائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن ذلك جائز، الذين لا يشترطون اتفاق نية الإمام والمأموم، ولذلك يجعلون له حالتين، إما أن ينتظر حتى ينصرف الإمام أو ينصرف بعد تشهده ويدرك الإمام فتكون الركعة الرابعة له في العشاء هي الأولى له في العشاء، والأحوط أن لا يفعل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.